بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 34 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حقوق الصحابة رضي الله عنهم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 23 من شهر شوال عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملائي. أيها الإخوة والأخوات، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء من ضمن لقاءات هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الإمام ابن القيم رحمه الله، المقامة في مسجد بني سلمة المسمى بمسجد القبلتين في مدينة حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعله ومجالس الدورة مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. وأسأل ربي سبحانه أن يجعل قلوبنا للحق منقادة، وألسنتنا بالحق قوالة، وأسماعنا للحق سماعة، وأن يكفينا شر الكفر والشرك والنفاق والرياء وشر البدع والأهواء، وأن يقينا والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل لكل مسلم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. أيها الإخوة والأخوات، إن موضوع هذه المحاضرة موضوع من الأهمية بمكان عظيم ينبغي للمؤمن أن يقف عنده، فحقوق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق. والحق أيها الأحبة أني لم أعلم بهذه المحاضرة إلا من قريب، وقد عدت من سفر عن قريب، ولولا حبي للقائمين على هذه الدورة وتقديري لهم وحبي لطلاب العلم وحرصي عليهم لاعتذرت عنها، ولكني استعنت بالله سبحانه وتعالى فاستحضرت ما يمكن أن يستحضر، وقيدت أقل ما يمكن أن يذكر، فأقول مستعينا بربي سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء عنه في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد ثم نظر في قلوب العباد بعد قلبه صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعده، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. نعم أيها الإخوة والأخوات، اصطفى الله محمدا اصطفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. بعثه الله رحمة للعالمين، وجعله خاتما للنبيين والمرسلين، وسيدا لولد آدم أجمعين. لم يسبقه أحد من بني آدم في الفضل، بعثه بأكمل دين وأقومه، وجعل دينه ناسخا لكل دين قبله، فلا يقبل الله دينا سواه. فكان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه، وحجته على عباده، وأمينه على وحيه، أرسله للثقلين، وقدوة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على المعاندين، وحسرة على الكافرين. أرسله سبحانه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكرا، وأمده بملائكته المقربين، وأيده بنصره وبالمؤمنين، وأنزل عليه كتابه المبين، الفارق بين الهدى والضلال، والغي والرشاد والشك واليقين. فشرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم به في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه إلى يوم الدين. فإذا ذكر سبحانه ذكر معه، كما في الخطب والتشهد والتأذين. وافترض ربنا على العباد طاعته ومحبته، والقيام بحقوقه، وسد الطرق كلها إليه سبحانه وإلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال. فلا خير إلا في خلق وافق خلقه، أو قول وافق قوله، أو فعل وافق فعله، وما عدا ذلك فلا خير فيه للناس. والفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال. ولم يزل صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله مشمرا في ذات الله تعالى، لا يرده عنه راد، وصادعا بأمره لا يصده عنه صاد، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق الجهاد، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وامتلأت به الأرض نورا وابتهاجا، ودخل الناس في دين ربهم أفواجا. وجعل الله له أصحابا أسلموا على يديه، وأوذوا فصبروا، وأريدت فتنتهم عن دينهم فثبتوا. منهم من هاجر إلى الحبشة، ومنهم من بقي في مكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومنهم من عاهده على النصرة حيث قل الناصر، وكان منهم من ينتسب إليه، ومنهم من يشاركه في النسب، ومنهم من هو عربي، ومنهم من هو أعجمي. جمعتهم جميعا الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لدينه، وقاتلوا عن دينه، وجاهدوا في سبيل الله معه. إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يتحرك المؤمن إذا سمع الكلام عنهم وهم يضافون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي أيها الإخوة في أصح الأقوال وأثبتها هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فاسم الصحبة وشرفها مستحق لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. طالت الصحبة أم قصرت، روى عنه أو من لم يروي عنه، من غزا معه ومن لم يغز معه، من رآه رؤية ولم يجالس، ومن لم يره لعارض كالأعمى مثل ابن أم مكتوم. كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثبتت له الصحبة، وثبت له فضلها، وثبت له شرفها. لا، ولكن لا بد أن يكون من صحبه أو رآه مؤمنا به، بخلاف من صحبه أو رآه من الكفار فليس صحابيا، كمشركي مكة ويهود المدينة فليسوا بصحابة. وبخلاف من رآه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وأبطن الكفر وهم المنافقون، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحن القول ثم علمهم بأعيانهم. مات صلى الله عليه وسلم وقد أخبر بهم حذيفة رضي الله عنه، ليس منهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون في صحبته أو رؤيته إياه صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من رآه بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس صحابيا، كأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهدلي الشاعر المعروف الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فقدم المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مسجى جسده الشريف على سريره قبل غسله، فذهب إلى سقيفة بني ساعدة وحضر مع الصحابة ولم يحظ بشرف الصحبة رحمه الله. ولا بد لكي يحظى بشرف الصحبة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا من أن يموت على الإسلام، بخلاف من صحبه أو رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك. وهنا أيها الإخوة يذكر العلماء حالتين: الحالة الأولى إذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه وآمن به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فليس صحابيا، كعبد الله بن جحش زوج أم حبيبة فإنه أسلم معها وهاجر إلى الحبشة فتنصر هناك ومات على نصرانيته، فليس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية إذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ثم عاد إلى الإسلام، فهنا قال العلماء الصحيح أنه معدود في الصحابة، سواء عاد إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي سرح أو عاد إلى الإسلام ثانية ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه الثاني، كالأشعث بن قيس بن معد كرب الكوفي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ركب كندة وكان من ملوكها 16 ثم ارتد، ثم أتى إلى الصديق أسيرا فأطلقه رضي الله عنه فأسلم وحسن إسلامه. فإن ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم يعد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة أيها الإخوة، هؤلاء الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منزلتهم عليا وحقوقهم عظمى. فمن علو منزلتهم أنهم أول هذه الأمة المباركة، وجميع أتباع الأنبياء مجمعون على أن أفضلهم أولهم، وكيف لا يكون كذا وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا على يديه، وبه تموا وله نصروا وساروا على طريقته، فهم الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن الموفق من الأمة من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم وقام بحقهم العظيم. والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها. تالله وبالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد والصبر والسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العالمين تعالى سندا صحيحا عاليا. فعن طريقهم حفظ القرآن، وعلمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبحنا نحن اليوم بعد هذه السنين المتطاولة أصبحنا نحفظ قرآننا كأننا سمعناه من نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعرف ديننا كأننا نرى نبينا صلى الله عليه وسلم. والله لقد نقلوا لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعوا من ذلك شيئا. نصلي اليوم كأننا نرى نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي على نقل أولئك العدول الذين ما تركوا من حال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الصلاة إلا نقلوه لنا. نصوم كصوم نبينا صلى الله عليه وسلم، نزكي على ما بين نبينا صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج نبينا صلى الله عليه وسلم، نعبد الله كما عبد نبينا صلى الله عليه وسلم ربه. وما ذلك إلا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هؤلاء الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا، فهم شهود الله على دينه، وبهم حفظ الدين. فأي تزكية أعظم من هذه، وأي منزلة للبشر بعد الأنبياء أعلى من هذه المنزلة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، الذي ذهب إليه الجمهور، أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يقدمهم المؤمن وقد علم أنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وشافهوه وتعلموا منه ونقلوا الدين عنه، رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن علو منزلتهم أن الله عز وجل في عليائه أثنى عليهم ثناء عاطرا ومدحهم، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر، ما أعظم هذا الثناء! إنهم أشداء على الكفار. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، فقاتلوا الكفار وكانوا أشداء عليهم، ولو كانوا آباءهم أو أمهاتهم أو إخوانهم أو أقرباءهم، ولو كانت لهم معهم مصالح عليا سابقة، إنهم أشداء على الكفار لقوة إيمانهم، رحماء بينهم، تسود الرحمة بينهم، تسود المحبة الخالصة بينهم، يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. إنه والله إيمان خالط القلوب فأثر فيها أعظم التأثير. إنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا مجاهدين في سبيله، عبادا له سبحانه وتعالى. لو رأيتهم لما رأيتهم إلا ركعا سجدا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، كلهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ليسوا منافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، بل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد لهم ربهم أنهم يبتغون فضله سبحانه وتعالى ورضوانه، يبتغون فضل ربهم سبحانه ورضوانه، سيماهم وعلاماتهم في وجوههم من أثر السجود. والصحيح من أقوال أهل العلم أن أثر السجود المقصود به أعضاء السجود كلها، أعضاء السجود كلها، فهذه علامات وسيمات تراها فيهم، وإنها لتظهر في وجوههم نورا، يظهر في وجوههم رضوان الله عليهم. إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر سبحانه أنه رضي عنهم، وإذا علم المؤمن أن الله رضي عنهم كيف لا يرضى عنهم؟ كيف لا يطيب قلبه موقنا مسلما بالرضا عنهم أجمعين؟ لا يستثني منهم ذلك أحدا، ولا يبعد منهم عن ذلك أحدا. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إن الله رضي عنهم وقد علم سبحانه ما في قلوبهم من الإيمان والتقى وقصد وجه الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وتأمل رعاك الله كيف قال ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أطلق ذلك إطلاقا ولم يصفهم بوصف ولم يقيدهم بقيد ولم يستثن منهم أحدا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان، فقيد الذين اتبعوهم بإحسان، فلا ينال الفضل إلا من اتبعهم بإحسان، لأن كل من يأتي بعدهم قد يكون من أهل الإحسان وقد لا يكون من أهل الإحسان، فلا فضل لمن جاء بعدهم إلا بالإحسان. الإحسان، وهذا الإحسان إنما يكون باتباعهم رضوان الله عليهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومدحهم الله سبحانه بأفعالهم وصدقهم، فمدحهم بأعمال الجوارح ومدحهم بأعمال القلوب، فقال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هكذا مدحهم الله عز وجل بأعمال الجوارح ومدحهم بأعمال القلوب في غاية المدح والثناء. ومدح الله للصحابة رضوان الله عليهم عظيم، ومن علو منزلتهم أيها الإخوة أنهم قاموا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام عظيم، فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أمنة للأمة في حياته، فلما مات صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم أمنة للأمة بعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الله أكبر. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أمنة للأمة من الضلال والفتنة، فمن كان رجاعا إلى أقوالهم سماعا لما يقولون كان بعيدا عن الفتن، كان أوابا إلى الله، كان مطيعا لله عز وجل. فإذا ذهب الصحابة وذهب الأقوام الذين يتبعونهم ويهتدون بهداهم أتت الأمة الفتن، ولا يزال الأمر إلى يومنا هذا على هذا. إنهم رضوان الله عليهم أمنة للأمة، فإذا ذهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الأمة ما يوعدون من الضلال لبعضهم والفرقة والفتن وكثرة التشاحن وافتراق الأمة. ومن علو منزلتهم أن كل وصف مدح ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة فلهم منه النصيب الأوفى، فهم المقصودون به ابتداء، ومن بعدهم من الأمة تبع لهم في ذلك، كقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وكقوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إنهم عدول أثبات زكاهم ربهم سبحانه وتعالى. ومن علوهم ومن علو منزلتهم وعلو مكانتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وشهد لهم أنهم خير أمته رضوان الله عليهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وقال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم. فضائلهم كثيرة جدا. ولذا أيها الأحبة، كانت لهم على الأمة حقوق لا يقوم بها إلا مؤمن، ولا يفرط فيها إلا مخذول زنديق كافر. إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جعل الله لهم على الأمة حقوقا. وديننا أيها الإخوة دين يوجب الوفاء بالحقوق، ويحرم الخيانة والعقوق. ومن حقوقهم محبتهم محبة خالصة لا بغض معها، فإنهم من الصنف الذين يحبون محبة خالصة لا بغض منها معها. فإنكم تعلمون أيها الإخوة أن الناس في حبهم أو بغضهم ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول منهم من يحبون محبة خالصة لا يخالطها بغض أبدا، كالملائكة وكأولياء الله وعلى رأسهم أنبياء الله ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يبغض بغضا مطلقا لا حب معه، وهم الكفار والمنافقون، فإنهم لا يحبون أبدا. ومنهم من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهم المؤمنون الذين يرتكبون المعاصي. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى صنف في المحبة، فإنه يجب على المؤمن أن يحبهم محبة خالصة لا يخالطها أدنى بغض ولا بوجه من الوجوه. يقول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ورأس المؤمنين بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجب علينا الولاية لهم. والمعلوم أيها الإخوة أن ركن الولاية إنما هو المحبة، فأصل الولاية الذي ترجع إليه هو المحبة، وعنه تتفرع بقية الأعمال والأحكام. فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المؤمن أحب إليه من أبيه وأمه ومن نفسه. ومن لازم المحبة نصرتهم والذب عنهم وعدم الرضا بالقدح فيهم. وحبهم أيها الإخوة علامة الإيمان، وبغضهم وتنقصهم علامة الزندقة والنفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وحبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ومن أحبهم أيها الإخوة والأخوات رجي له أن يكون من أهل الجنة، فإن حبهم قربة، وإن المرء مع من أحب. ومن حقهم علينا أيها الإخوة الاعتراف بفضلهم والثناء عليهم والدعاء لهم يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن المؤمن يا عباد الله قلبه صافٍ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه غل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليهم ويتقرب إلى الله بذكرهم ويدعو لهم ويستغفر لهم فلا يثني عليهم إلا مؤمن ولا يقدح فيهم إلا زنديق منافق. يقول أبو زرعة رحمه الله إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة رضوان الله عليهم، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة فيكون الجرح به ألصق والحكم عليه بالزندقة والضلالة والكذب والفساد هو الأقوم الأحق. ومن حقهم أيها الإخوة حق عظيم لنا به شرف عظيم، ألا وهو الاقتداء بهم، فهم الذين يقتدى بهم وبفهمهم يفهم الدين، فقد هداهم الله، والله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الله أكبر أيها الإخوة، من ذا الذي يريد الحق ولا يهتدي بهدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من ذا الذي يريد الحق ولا يقدم فهمهم على فهم كل أحد؟ من ذا الذي يريد الحق ولا يسمع لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين عظيمين هما أسباب الاقتداء، إنهما الرشد والهداية، وهاتان الصفتان موجودتان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نجاة عند الاختلاف إلا بالرجوع إلى فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهذا، مع العلم أن الحديث يدل على أنك يا عبد الله إن تمسكت بالسنة في وقت الاختلاف وفي وقت الفتن وتمسكت بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستؤذى أذى كبيرا وتزلزل زلزلة عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا وداعيا إلى الثبات، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن المعلوم عند الناس أن الإنسان إذا كان يتمسك بشيء وكان هناك من يجذبه منه فإنه يمسكه بكل قوة وقد يعض عليه بداخل أسنانه تمسكا به. ولذلك هذا الحديث يرشدنا إلى ما نعيشه اليوم من زلزلة تحدث لأهل السنة ومن تكالب أهل الأهواء عليهم ومن وصفهم بالألقاب القبيحة والتنفير عليهم وكثرة الطاعنين فيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، فهنيئا للثابتين، هنيئا للصابرين، هنيئا للصادقين، فإنها وصية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمنة لنا، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنة لأمته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وفهمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك لكتاب ربنا سبحانه وتعالى أمنة للأمة من الفتن والاختلاف والتفرق والأهواء والشرور وتسلط الأعداء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا خير للأمة اليوم كما لا خير لها بالأمس إلا بالتمسك بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فمن أراد الهداية لنفسه فعليه بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد العزة لأمته فعليه بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد النجاة من الفتن فعليه بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يعيش راضيا مرضيا مطمئن القلب ويموت راضيا مرضيا فعليه بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليه أحدا ولا يتركه أبدا. إن من حقهم أن نقتدي بهم وأن نهتدي بهداهم الذين اهتدوا به، الذين فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. فإذا اتفق أهل الحق الذين يعتد بهم في الإجماع على قبول شهادتهم وقبول روايتهم وكمال عدالتهم، كيف لا يكون أهل الحق متبعين لهم مقتدين بهم متمسكين بفهمهم رضوان الله عليهم؟ ومن حقهم رضوان الله عليهم الاعتقاد أنهم بمجموعهم معصومون، وأن أفرادهم مجتهدون، ما أصابوا فيه فلهم فيه أجران، وما أخطأوا فيه فلهم فيه أجر واحد ولا يسقطون به من الفضل. فنعتقد فضلهم ونكف ألسنتنا عما شجر بينهم ولا نسب أحدا منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، ولا يظنن ظان منكم مهما بلغ من العمل الصالح أنه يتقدم على الصحابة، فإنهم رضوان الله عليهم متقدمون بشرف الصحبة. فيقسم بهذا القسم الشريف: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أي بالغ في الأعمال الصالحة، ما أدرك مد أحدهم، أي ملء كفيه ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم، ونقول ما قاله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد أجمع أهل السنة

زائدة على هذا، كاعتقاد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، ومن ثم فهو رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق وأكملهم وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بأمور الدين، وأشهدهم موافقة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة بعد الأنبياء عليهم السلام، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، وله رضي الله عنه مناقب كثيرة ومفاخر فاق بها أقرانه رضي الله عنه وأرضاه. وكاعتقاد فضل عمر رضي الله عنه، اعتقاد فضل عمر رضي الله عنه وأنه ثاني الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن عمر رضي الله عنه هو الثاني للأمة بعد موت رسولها صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو الثاني خلافة وهو الثاني فضلا بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وله فضائل ومناقب كثيرة. وكاعتقادي فضل عثمان رضي الله عنه وأنه ثالث الخلفاء بإجماع أهل السنة والجماعة، وأنه ثالث الأمة فضلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأول الأمة فضلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان عند جماهير أهل السنة والجماعة. وكاعتقاد فضل علي رضي الله عنه وأنه رابع الأمة خلافة بإجماع أهل السنة والجماعة، وأنه رابعها فضلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم عند جماهير أهل السنة والجماعة. فهذه حقوق زائدة لهؤلاء، فينبغي على كل مؤمن يا عباد الله أيها الإخوة والأخوات أن يعرف فضل صحابة رسول الله، وأن يعرف لهم حقوقهم، وأن يقوم بها اعتقادا وعملا، وأن ينصرهم رضوان الله عليهم. وإنني في هذا المقام لأحذر أيها الإخوة من أقوام ظهروا في هذا الزمان يزعمون أنهم ينتسبون إلى أهل السنة، يطعنون في صحابة رسول الله همزا ولمزا، أو يطعنون في واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزينون الكلام، لا علم عندهم ولا خير فيهم ولا فضل لهم، بل إن الكثيرين منهم لم يتعلموا العلم الشرعي، أظهرهم أعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمدوهم بالأموال، وأظهروهم في القنوات، وفي هذه القنوات التي طفحت بهم يزخرفون القول ويلقونه على مسامع الناس، يغتر بهم الجهلاء ويدرك عداوتهم الفضلاء. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحذر منهم أيما حذر، وأن نحذر الأمة صغيرها وكبيرها من هؤلاء الأعداء المندسين الذين يريدون هدم السنة، الذين يريدون هدم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عرفوا أن الطريق لإبعاد الأمة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولإحداث دين جديد لها يعجب الغرب والشرق من أعداء الإسلام إنما يكون بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطعن في فهمهم. والله ثم والله إن أعداء الإسلام لا يخافون إلا من المتمسكين بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أعداء الإسلام إنما يخافون من الإسلام ولا يخافون ممن ينتسبون إلى الإسلام ولا يتمسكون به حقا وصدقا، وهم يدركون أن حقيقة الإسلام إنما تظهر في فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هم حريصون على أن يحولوا بين المسلمين اليوم وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبعدوهم عن الدين الصحيح وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة الأفاضل أن نحذر من هذا المكر، وأن نحذر أهلنا منه، وأن نحمد الله على هذه النعمة العظمى حيث هدانا لمعرفة فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتمسك بفهمهم. الله أكبر أيها الإخوة، عندما أرى إخوتي الذين يتمسكون بالسنة وبفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرى بعضهم من بلادنا وأرى بعضهم من بلاد أخرى تكثر فيها الفتن ويكثر فيها أعداء السنة، ومع ذلك هداهم الله لهذه النعمة العظيمة واختصهم بهذه النعمة العظيمة، وقد حرم منها من كان في هذا البلد الذي تعلن فيه السنة. فأدرك والله عظم نعمة الله علي وعلى إخواني، وأنه ينبغي علينا أن ندرك جميعا نعمة الله العظمى علينا بالهداية لهذا الفهم السليم والصراط المستقيم الذي أضل عنه كثيرا من الناس. فوالله ليس بقوتنا، والله ليس بشرفنا، لكن الله يختص برحمته من يشاء. فنسأل الله أن يكرمنا بهذه الرحمة وأن يثبتنا عليها. أيها الأحبة، علينا أن نستشعر بقلوبنا موقنين عظم هذه النعمة، وأن نتمسك بها، وأن نشكر الله عليها حيث اختصنا بها، وأن نعمل للدعوة إليها وللذب عنها والذب عن أهلها. ومن أوائل أهلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يومنا هذا من علماء الأمة الأموات وعلماء الأمة الأحياء. نتقرب إلى الله بنشر فضائلهم وذكر محاسنهم والذب عنهم وبيان اعتداء المعتدين عليهم، وأنه لا خير فيه وإنما هو شر يراد بالأمة. هذا ما تيسر لي أن أطرحه في هذا الوقت، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للقيام بحقوق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليها إلى أن نموت، وأن يكرم الأمة بالاهتداء إلى السنة وترك الأهواء والبدع، وأن يكفي الأمة شر أهل الفتن وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم الأمن والإيمان في بلادنا، وأن يزيد من علو السنة فيها، وأن يرزق بلاد المسلمين أمنا واطمئنانا، وأن يرفع عنهم البلاء، وأن يحيي قلوب أهل بلاد المسلمين بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي الضال من المسلمين، وأن يعيننا جميعا على القيام بما أوجبه علينا، أن يعيننا جميعا على تقواه سبحانه وتعالى، وعلى الاستغفار والتوبة من الذنوب، وعلى حسن الخلق، وعلى حسن الخلق، وعلى أن نكون أشداء على الكفار، رحماء بيننا، نحب من تقدم من أهل الخير، ونبغض الكفار، ونبغض الكفار، ونتبرأ من الكفر وأهله، وأن يجعلنا بفضله من أهل الهدى إلى أن نلقاه. أقول هذا وأستغفر ربي سبحانه وتعالى لي ولكم ولكل مسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أثابكم الله يا شيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة: إن بعدكم زمن الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيه أجر 50 منكم. قلنا أمنا أم منهم؟ قال: بل منكم. الحمد لله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما ذكرتموه، قد يظن الظان أن بين الحديثين تعارضا، وليس بينهما تعارض بوجه من الوجوه، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، وعملهم مهما قل فهو خير من عمل من تأخر مهما كثر. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يقل العاملون بالصالحات، فهو زمن الصبر، فللواحد منهم أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل. وليس المقصود أنهم يتقدمون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منهم فضلا وأكثر منهم عملا، فهم سابقون بأمور لا يستطيع أولئك أن يعملوها، كشرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يستطيعه أحد من المتأخرين، وكالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشرف جهاد وأنقى جهاد، وكالصبر على الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك عمل لن يستطيع أحد أن يأتي به ولا أن يقترب منه. لكن ما يعمله أهل الخير من عمل صالح في زمن الصبر فلهم في هذا العمل أجر 50 من صحابة رسول الله، لا يفضلون به صحابة رسول الله، ولا يبلغون به عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صحابة رسول الله أعظم منهم فضلا وأكثر منهم عملا، ولكنهم ينالون هذا الثواب لهذا العمل فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: من أبغض الصحابة أو أحد منهم أو سب أحدهم فهل يكفر؟ وهل في ذلك فرق بين أعيان الصحابة من جهة التفضيل؟ وما هو القول في أمهات المؤمنين لو سبهن أو أبغضهن ولو واحد منهن فقط؟ سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان تكفيرا لواحد منهم فهو كفر بإجماع أهل السنة، وإن كان سبا وثلبا من غير تكفير فهو كفر على الصحيح. فهذا السب كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا كان سبهم تكفيرا لهم أو ردا لما قاله الله فيهم فهو كفر لا يختلف فيه أهل السنة، وإن كان ثلبا فيهم وطعنا فيهم فهو كفر على الصحيح. وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان السب لعائشة رضي الله عنها فهو كفر، والصحيح أن بقية أمهات المؤمنين يلحقن بعائشة رضي الله عنها في هذا الباب، لأن الطعن فيهن طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي بحث إن شاء الله سيخرج في حكم التطاول على مقدسات الإسلام، ولي يعني بحث في هذه الكلمة وبحث في سب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الأنبياء وسب الصحابة، وخصصنا سب أمهات المؤمنين ببحث مستقل والآثار المترتبة على هذا، ولعله يخرج ويكون فيه فائدة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال: بعض من يظهر في القنوات الفضائية يظهر وهو يتنقص الصحابة وخاصة معاوية رضي الله عنه، فما توجيهكم وما رأيكم في من يأتوا بهم ويناقشوهم أو يجادلوهم على القنوات يعني ردا عليهم؟ أولا أنتم سمعتم ما قلت، وقد ذكرت ما يتعلق بهذا في أثناء كلامي في آخره، وبينت سبب هذا ولماذا تطفح هذه القنوات بغثاء هؤلاء القوم. وأما مناظرتهم ومناقشتهم فلا شك أنه قد يكون فيها خير، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس من منهج أهل السنة والجماعة، ليس من منهج السلف مناظرة أهل البدع أمام الناس في المحافل العامة، بل قد يذهب العالم إلى أهل البدع في مكانهم وهو المتمكن من علمه يناظرهم من غير دعوة لهم ولا شهرة لهم، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج ورد عليهم وبين لهم فعاد معه الثلثان. فهذا نعم. أما مناظرتهم العلنية بحيث يسمعون الناس كلامهم ويعني تلبيساتهم فلا أعرف لهذا سلفا في الأمة، ولذلك كان يعني من المنهج الذي نصحت به بعض الفضلاء أن يتركوا هذه المناظرات العامة أمام العامة التي تنشر غثاء هؤلاء القوم، وإذا قام هؤلاء القوم فأظهروا كلاما فإنه يظهر الرد عليه. فإذا أظهروا طعنا في أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الفضلاء يظهرون الرد عليهم ويكشفون زيفهم. أما أن يحضروا للمناظرة وأن يبسط لهم يعني الوقت ليطرحوا ما عندهم فهذا لا أعرفه من منهج السلف المتقدمين والله أعلم. يقول: كيف كان الصحابة رضي الله عنهم مع أسرهم وأولادهم؟ كيف علموهم الدين أثابكم الله؟ كيف إيش الأخير؟ كيف علموهم الدين؟ كيف علم الصحابة أولادهم وأسرتهم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته معلم مرب محب صلى الله عليه وسلم، فيه رفق لا يسبقه إليه أحد من البشر مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، يؤنسهن ويضاحكهن بل ويلاعبهن صلى الله عليه وسلم، ويأمرهن بالخير ويعلمهن الكتاب والحكمة. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، فالرجل الذي يريد أن يقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله يكون قيما على بيته، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يأتيهم بمنكر بحجة أنهم غلبوه، ولا يزخرف لهم الباطل بحجة أن الباطل انتشر، بل يمنعهم عن المنكر ويمنع المنكر عنهم ما استطاع. يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم السنة بما يتفق مع عقولهم ويناسب حالهم من حيث الوقت وكمية ما يقال ومقدار ما يقال. بل إني ذكرت لبعض الإخوة أن من السنة والأدب أنك إذا علمت أبنائك تعلمهم بالعبارة التي يفهمون. فمثلا إذا أردت أن تعلمهم الأصول الثلاثة فليس بشرط أن تعلمهم لفظ الكتاب، ولكن المطلوب أن تعلمهم مضمون الكتاب. فقد تكون في بلد أو في مكان لا يفهمون لفظ الكتاب، فتغير اللفظ بلفظ يفهمونه وتحدثهم باللسان الذي يدركونه بالمقدار الذي يستطيعونه. وهذا أمر لا بد من التنبه إليه وإعطائهم ما يطيقون، فإن حمل الأسر على ما لا تطيق ينفرها عما تطيق. فنعطيهم ما يطيقون ونبذل لهم من الرفق والمحبة والسعة في المباح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، تقريبا لهم إلى الحق والهدى، وإبعادا لهم عن الشر والردى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: كيف تكون التوبة لمن أخطأ في حق الصحابة وكان خطأه علنا؟ أولا، الله يقبل التوبة من التائب، وقد أجمع العلماء على أن من تاب من ذنب توبة صادقة قبل الله توبته، لكن اختلفوا فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة، من جهة أن من أظهر التوبة مثلا من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ هذا محل خلاف، وقد ذكرته في البحث الذي أشرت إليه سابقا. لكن من الأصول الشرعية أن من أذنب ذنبا يتعلق بأمور الدين فلا بد في توبته من أن يظهر توبته علنا وأن يسد الثغرة التي فتحها فيصلح ما أفسد. لا يذنب علنا ويتوب سرا، يزعم إذا لقي فلانا أو فلان قال أنا رجعت عن هذا الكلام، وأما في العلن فلا يظهر رجوعا، فليس هذا من صدق التوبة. من تعلق ذنبه بأمور الدين فصدق توبته أن يظهر رجوعه علنا وأن يعلن توبته علنا وأن يصلح ما أفسد علنا كما أفسد علنا، فهذا لا بد منه في مثل هذه التوبة. ولعلي أستميحكم عذرا لنتوقف، فقد حضر الإمام ولا نريد أن نشق على الناس، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.